التقى الرفيق لي سو يونغ عضو المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري نائب رئيس لجنة الحزب المركزية بالسيد جوناثان فويل المنفذ الأعلى لهيئة التحكيم الدولية والمرافقين له في زيارة بلادنا يوم الرابع عشر الأربعاء وتبادل معهم حديثاً.